صلاح محمود سليمان، فضيلة الشيخ محمود عبد الله، فضيلة الشيخ صابر احمد صابر عيد، والشيخ سامي علي ايوب، المبتهل الاذاعي الشيخ صلاح المسلمي، الشيخ الكريم محمد موسى المسلمي، شفى الله والده ولا حرمنا في الساحة رؤيته، الشيخ احمد سليمان ندى، الشيخ الكريم رمضان عبد السلام الدكتور والمستشار بالبحوث الزراعية، اصحاب الفراشة حاج رشيد ابو جاموس، اصحاب الهندسة الاذاعية حاج محمود ابو خشب، صاحب موقع سفراء القرآن استاذ ناصر صلاح، مقدم واجب الضيافة الاخ الكريم محمود ابو حسن، عميد السفرجية بالاسماعيلية الاخ الكريم مصطفى السيد علي، اما الرفيق توفيق شاكرا اليه. اشكر ايضا الاخ الكريم الحاج امير عيد الشبك، والى الشيخ اشرف المهداوي، ولفضيلة الشيخ ياسر الظواهري القارئ الذي اعتزل القراءة. اشكر ايضا لكل من شرفنا من اعضاء الرابطة العامة لاعمال الفراشة والكهرباء. الاخوة الكرام، نستمع الان لقارئ كريم عرفته ذو خلق كريم، عرفناه في اوائل السبعينات مع الشيخ الليسي والشيخ الشحات، سافر الى العديد من الدول الاسلامية قارئا بصوته الندي وباحكامه واجادته. هو من ابناء محافظة الدقالية، فضيلة القارئ الشيخ محمد الشيخ جودة علي متولي، المقيم بكفر الشراق ومركز ميت غمر، يتفضل مشكورا. من الشيطان الرجيم، لتقرأه على الناس نعم يا مولانا. ونزلناه تنزيلا قولا ويكرون للأسفل أيما تدعو فله الأسماء الحسنى تعليق يا مولانا ولا تجرع بصماتك ولا ولا تجر بصوتك لا تخاف بجابة بين ذلك سبيلا استمعنا الى ما تيسر من خواتيم سورة الاسراء ومن خير ما تنزل من السماء على قلب سيد الانبياء ولقد امتعنا ذاك العلم بين القراء فضيلة القارئ الشيخ جوده علي متولي القارئ بمصر والعالم الاسلامي والذي سافر الى اغلب الدول الاسلامية قارئا بالاحكام والاجادة والاصوات الندية المصرية